بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم هذه السلسلة العقدية بعنوان بذل المجهود في شرح حائية ابن أبي داود للشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة السادسة. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا في ترجمة ابن أبي داود رحمه الله من سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي رحمه الله. قد مضى معنا جملة من كلام الذهبي رحمه الله تعالى عند ترجمته لهذا الإمام، ووقفنا عند حفظ هذا الإمام، حيث عرف هذا الإمام رحمه الله تعالى بقوة الحفظ وسيلان الذهن. يقول الذهبي رحمه الله تعالى، يقول: قال أبو بكر بن شاذان: قدم أبو بكر بن أبي داود سجستان، فسألوه أن يحدثهم، فقال: ما معي أصل الكتاب؟ فقالوا: ابن أبي داود وأصل. قال: فآثاروني فأمليت عليهم من حفظي 30,000 حديث. فلما قدمت بغداد، قال البغداديون: مضى إلى سجستان ولعب بهم، ثم فيجوا فيجة الجماعة، جمعوا له جماعة، ثم فيجوا فيجا اكتروه ب6 دنانير إلى سجستان ليكتب لهم النسخة، فكتبت وجيء بها وعرضت على الحفاظ. كل هذا لاختبار هذا الإمام، فخطأوني. قال ابن أبي داود رحمه الله تعالى: فخطأوني في 6 أحاديث. من كم الحديث؟ أحاديث كثيرة جدا، فخطئتهم له في 6 أحاديث لا يساوي شيء مع ما حفظ من الأحاديث الكثيرة. وهذا الكلام كما مر معنا من إنصافه رحمه الله ومن تواضعه، اعترف أنه قد خطأوه في بعض المسائل، يقول: فخطأوني في 6 أحاديث، منها 3 أحاديث حددت بها كما حددت. بمعنى هناك ثلاثة أحاديث، يعني ليس الخطأ مني، وإنما ممن أخذت عنه. قال: وثلاثة أخطأت فيها. إذن 3 أحاديث أخطأ فيها من 30,000 حديث. إذن هذا يدل على قوة حفظه وسيلان ذهنه رحمه الله تعالى في الواسعة. وقد مر معنا بعض الأمور التي قد يأخذ بها المرء لكي يقوى حفظه، ذكرنا بعض ذلك في الحصة التي مضت. الذي نستفيده من هذا الكلام الذي نقله الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة أبي داود في هذا الكلام، قوة حفظ هذا الإمام رحمه الله تعالى. ثم قال الذهبي رحمه الله تعالى: هكذا رواها أبو القاسم الأزهري عن ابن شاذان، ورواها غيره، فذكر أن ذلك كان بأصبهان، لهذه الحادثة التي حدثت من اختبار هذا الإمام. وكذا روى أبو علي النيسابوري الحافظ عن ابن أبي داود، فالأزهري واحد. ثم قال الذهبي: قال الحاكم أبو عبد الله سمعت أبا علي بن الحافظ، سمعت ابن أبي داود يقول: حددت من حفظي بأصبهان 36,000، ألزموني الوهم فيها في 7 أحاديث. كذلك هذا الكلام يدل على قوة جذبه. فلما انصرفت وجدت في كتابي 5 منها على ما كنت حددتهم به، رحمه الله. ثم قال الذهبي: قال الحافظ أبو محمد الخلال: كان ابن أبي داود إمام أهل العراق، ومن نصب له السلطان المنبر، وقد كان في وقته بالعراق مشايخ أسند منه ولم يبلغوا في الآلة والإتقان ما بلغاه. هذا الكلام ذلك يدل على دلالة هذا الإمام، حيث وضع له القبول في الأرض، حتى أن السلطان وضع ونصب له المنبر بالتحديث لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ولتعليم الناس. ثم صار ابن أبي داود رحمه الله تعالى صار إمام أهل العراق في زمنه، صار إمام أهل العراق حيث يخبر له ويقف الناس عند فتواه، إذا وقع الإشكال وقع الاختلاف والخلف بين الناس وبين الطلاب وبين الفقهاء يرجع إلى هذا الإمام. وهذا يدل عليه كما قلنا قوله هنا: كان ابن أبي داود إماما للعراق. وهذه المسألة تجرنا إلى مبحث، وهو قضية المرجعية. كثير من الناس دلدلوا في هذا الوقت على قضية المرجعية، مع أن الأصل في قضية المرجعية أنها معروفة عند السلف، معروفة عند السلف. نعم، لا يلزم أن نسأل عالم البلد في كل مسألة، ليس هذا الأمر بلازم، قد نسأل غيره، يكون العالم خارج البلد، قد نسأل هذا العالم الذي هو خارج البلد. فلا يلزم أن عالم بلد نسأله في كل مسألة، يكون عالم معروف في البلد، لا يلزم أن نسأله في كل مسألة، ليس بلازم. وهذا الكلام لا يعني في الوقت نفسه عدم يعني مراعاة قضية المرجعية، يعني في البلد يكون الرجوع إلى عالم. قاعدة المرجعية محمولة على مجال، هي مرجعية صحيحة، لكن في أي مجال؟ في المسائل التي حدثت في ذلك البلد. نعم، كذلك هذا الأمر لا يلزم منه أن نسأل فقط ذلك العالم الذي في البلد، بشرط أن نصور المسألة الحادثة تصويرا صحيحا ثم نعرضها على عالم خارج البلد. لكن لا شك أن الذي عنده التصور الصحيح ونسلم معه من الخطأ صاحب البلد، عالم البلد. إذا قضية المرجعية إلى عالم البلد تذكر في كتب العلماء في هذا المجال، في مجال النوازل وفي مجال الحوادث، لأن عالم البلد يكون أدرى وأعلم بغيره من النازلة والحادثة التي حدثت في البلد من غيره. نعم، قد نصور مثلا صورا جديدا صحيحا ونعرضها على عالم خارج البلد، وهذا أمر يعني لا إشكال فيه، بل قد يكون أحيانا العالم خارج البلد صوره للمسألة والبحث فيها أعلم من صاحب البلد، لكن هذه حالة خاصة. لكن كأصل صاحب البلد يكون إدراك وتصويره للمسائل التي حدثت في البلد هي أولى، تصويره يكون أصح من تصوير غيره، وقد يسأل كما قلنا غيره، ولا يلزم أن يسأل عالم البلد وإن كان الأصل مسألة، لأن يكون تصويره كما قلنا للمسألة صحيحة، وفي حالات معينة قد يكون تصويره العالم الذي هو خارج البلد وذكره في المسألة أفضل وأصح من صحبه. لكن الأصل أن المرجعية تعتبر للعالم الذي في البلد في خصوص النوازل والحوادث التي في البلد، باعتبار أن يكون تصويره لتلك المسائل صحيح أكثر من غيره، بناء على أن الحكم على الشيء فرع عن تصوير. إذا القضية المرجعية التي ذمنا بها أو عليها كثير من الناس هو المقصود بها، وهي معروفة عند ذي العلم. تجد العلماء يقول في كتب الطلبة كان إمام العراق، ما الإمام للعراق؟ كان يرجع إليه. ولذلك قيل لا يفتى ومالك في المدينة، هذا كان مشهور، لا يفتى ومالك في المدينة. هذا في المسائل التي تحدث. إذا هذا الذي نستفيده من قول الخلاج رحمه الله تعالى هنا، كان ابن أبي داود إمام أهل العراق، ومن نصب له سلطان المنبر، وقد كان في وقته بالعراق مشايخ أسند منه، كانوا أسند منه. إيش معنى أسند منه؟ العلوم في الإسناد، يعني كان إيش معنى العلوم في الإسناد؟ يعني الرجال قلائل للنبي، يعني بمعنى واسطة بين هؤلاء المشايخ وبين النبي عيسى، واسطة قليلة. فكان هناك بالعراق مشايخ أسند من ابن أبي داود، أسانيدهم عالية، بخلافه هو مقابل هذه العلماء كانت أسانيده نازلة. ومعروف عند أهل العلم محبتهم لعلو الإسناد. ربما تجد العالم من أئمة الحديث أو من مشايخ الحديث أو ممن اعتنوا برواية الحديث، قد تجده بلغه الحديث من طريق فيها أربعة رجال مثلا، لكن تجده يسعى إلى أخذ هذا الحديث من طريق آخر فيه ثلاثة رجال، طلبا لماذا؟ للعلوم. فيرحلون، كان العلماء قديما يرحلون لأجل علوم الإسناد. لما؟ أولا لشرف، أولا لشرف قربهم من النبي. لماذا يحبون علوم الإسناد؟ لشرف قربهم من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم علوم الإسناد يقل معه الضعف، علوم الإسناد يقل معه إيش؟ الضعف. إذا كان العلماء يحبون علوم الإسناد، ولذلك الإمام يحيى بن معين رحمه الله تعالى في احتضاره سئل، قيل له ماذا تتمنى؟ قال إسناد عال وبيت خالي. أرجو إسناد عال وأرجو البيت الخالي يتأكد فيه لله تبارك وتعالى. قيل له ماذا تتمنى؟ قال إسناد عال وبيت خالي. فشد المقصود، هذا المقصود بعلوم بأنه كانوا أسند منه، كان هناك مشايخ أسند منه عنده علوم الإسناد. مع ذلك قال وقد كان في وقته بالعراق مشايخ أسند منه ولم يبلغه في الآلة والإتقان ما بلغه. كان الإتقان له، لأن أن تتوفر عند المرء أو أن يتوفر عند المرء علوم إسناد هذا شيء، والإتقان والضبط شيء آخر. لا شك أن الإتقان والضبط هو أولى الفهم والضبط والدراية، لذلك العلماء يقدمون الدراية على الرواية، الرواية مطلوبة وإسناد الأحاديث مطلوبة، فبها حفظ حديث النبي عليه السلام بإذن الله جل وعلا، لكن الدراية أولى، الدراية أرفع من الرواية. إذا كان ابن أبي داود أتقن من هؤلاء العلماء، ولذلك قيل وقد كان في وقته بالعراق مشايخ أسند منه ولم يبلغوا في الآلة والإتقان ما بلغ. هذا يدل على جلالة قدر هذا الإمام. وقد مر معنا على أن بعض أهل العلم فضلوا أبي داود على أبيه صاحب السنن، وتكلمنا في الحصة التي مضى عن قضية التفضيل بين العلماء، وفصلنا فيه وما هي شروط التفضيل بين أهل العلم. إذن هذا الكلام يدل على دلالة هذا الإمام رحمه الله تعالى. ثم قال الذهبي: أبو ذر الهروي، أي قال أنبأنا أبو حق بن شاهين قال أن علينا بن أبي داود سنين وما رأيت بيد الكتاب. كان يحدث بحديث النبي عليه السلام سنين وقت طويل، كل ذلك من حدث ما كانوا يرون عليه أنه يحدث من كتاب. هذا الذي مر معنا كما مر معنا يسمى بالضبطي الصدر، ومر معنا على أن ضبط الصدري أرثر من ضبطي فيها. قال: وما رأيت بيده كتابا، إنما كان يملي الحفظ، فكان يقعد على المنبر بعد ما أمن. وهذا يدل على أخريات حياته، في أخريات حياته رحمه الله عنه، وهذه حالة كثير من الأئمة في نهاية أعمالهم وحياتهم يصابون بالأمراض ويصابون بأمور مزمنة وبأمور بأمراض عظيمة، وما ذلك إلا لرفع درجتهم. الله تبارك وتعالى يطيل لهم في العمر، خاصة أئمة الحديث الذين اشتغلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، اشتغلوا بالرواية والابتداع، هؤلاء يطيل الله تبارك وتعالى في الأعمار وفي نهاية يعني حياتهم، يعني يوفقون إلى الأعمال الصالحة ويبتليهم الله عز وجل بأمراض، كل ذلك لرفع الدرجة، يرفع الله تبارك وتعالى درجاتهم. هكذا إذا تتبعنا لأئمة الحديث نجدهم هذا، نجدهم حتى من المعاصرين، شيخ ابن عثيمين رحمه الله ابتلي بمن ابتلي به، شيخ الباز ابتلي بمن ابتلي به، شيخ الباز ابتلي بمن ابتلي به في حياته. هكذا نجد كثير من العلم يصابون بالامراض، وكثير منهم اصيب بالعمى، اما لكثره نظره في الحديث حتى يصاب بشيء في عينه، وقد جرى شيء من ذلك للشيخ الالباني، ان كان لم يصب بالعمى رحمه الله لكن اصيب في وقت يعني في عينيه رحمه الله. فتجد كثير منهم لكثره نظرهم في حديث النبي عليه الصلاه والسلام يصابون بالعمى، يصابون بالعمى. لكن يكون هؤلاء العلماء قد اتموا ما عندهم من علم وحفظوا ما عندهم من علم. الذي نجد ابن ابي داود كان يحدث من شبهه بعد ما عاني، بعد ما عاني، او يصابون بالعمى في اخريات حياتهم بسبب كثره بكائهم في سبيل الله. الامام ابو عيسى الترمذي صاحب السنن ذكر في ترجمته انه في نهايه او في اخريات حياته اصيب في بطنه عمى، قيل لكثره بكائه من خشيه الله عز وجل. هكذا ائمة الحديث رحمه الله تعالى رحمه واسعه. تفضل. فقلنا ان هذا الامام رحمه الله في اخريات حياته كان يقعد على المنبر، كان يقعد على المنبر بعدما عمي رحمه الله تعالى. قال: إنما كان يملي حفظا، فكان يقعد على المنبر بعدما عمي، ويقعد دونها بدرجة ابنه أبو معمر. الشبلو من ذاك كما حصل هو له مع ما أبيه صاحب السنة، فكما قلنا أصيب بالعمى. وهنا لابد من أن ننبه على مسألة، أن الله تبارك وتعالى من تمام حفظه لحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن علماء الحديث ولو طال عمرهم لا يصابون بالخرف، تجده في أخريات حياته ويتذكر أمورا لا يتذكرها الشاب. هذا من تمام النبي جل وعلا الحديث نبيه عليه الصلاة والسلام. فيوفق هؤلاء العلماء ويسر لهم أمرهم ويحفظهم من مثل ذلك. قال ويقعد دونه بدرجة ابنه أبو معمر بيده كتاب فيقول له الحديث كذا فيسرده من حفظه. كان ابن يذكره ويقول له الحديث أبي سعيد يذكر حديث أبي هريرة يذكر فيسرده من حفظه حتى يأتي على المجلس. لمعنى ينتهي من كل الأحاديث في مجلسه ذاك وهذا يدل كما مر معنا على قوة الحفظ، ويدل على أن أئمة الحديث كانت صدورهم أناجيل لحديث النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال الذهبي قرأ علينا يوما أو ينقل عن أبي ذر الهروي قال قرأ علينا يوما حديث الفتون. حديث هذا هو حديث طويل خرجه النسائي في التفسير وابن جرير وابن أبي حاتم من طريق يزيد بن هارون. أنبأنا أصدق بن زيد حدثنا قاسم بن أبي أيوب أخبرنا سعيد بن جبير عن ابن عباس إلى أن قال الحافظ بن كثير بعد أن ذكره في الحاشية كل المحقق قال الحافظ بن كثير بعد أن ذكره بطوله في تفسيره وهو موقوف من كلام ابن عباس وليس فيه مرفوع إلا قليل منه وكأنه تلقاه من ابن عباس رضي الله عنهما مما مبيح نقله عن الإسرائيليات. من هذا الحديث كان من حديث إسرائيليات عن كعب الكفار أو غيره والله والله أعلم. وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك أيضا وأورده السيوطي في الدر المنثور وزاد نسبته إلى ابن أبي عمر العزمي في مستديه وعبد بن كمين وأبي يعلى وابن المنذر وابن مردويه في أخره. هذا الحديث له تعلق بأحاديث الفتن إما له تعلق به يعني الفتن المعروف والملاحظ أو له تعلق بأحاديث القبري وقيام الساعة وما شابه يقال له حديث الفتون. قال قرأ علينا يوما حديث الفتون من حفظه. فكما هو ملاحظ كما سمعنا أن هذا الحديث من أحاديث الإسرائيلية. وبعض الناس يظن على أن لفظة الإسرائيليات مذمومة بمعنى عندما نقول هذا حديث إسرائيلي بمعنى أنه حديث مذموم. لا، مسألة فيها تفصيل وقد فصل في هذا غير واحد من أهل العلم منهم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره في آخرين من أهل العلم بل الحافظ ابن كثير وهذه فائدة من كلها الحافظ ابن كثير رحمه الله مقدمة الحافظ ابن كثير في التفسير أخذها عن شيخه ابن تيمية في مقدمة الأصول التفسير. تجدون كلام ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة الأصول التفسير ذكر عن الحافظ ابن كثير في مقدمة التفسير. فالإسرائيليات على أنواع إذا كانت هذه الإسرائيليات حدث بها النبي عليه الصلاة والسلام وقائع حدث بها النبي عليه الصلاة حصلت في الزمن الأول في بني إسرائيل لكن حدث بها النبي عليه الصلاة وصحت عنه عن الزمن فهذه الأحاديث صحيحة نستدل بها ونستشهد بها مثال ذلك حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا هذا حصل في الزمن الأول. فهذا الحديث من الإسرائيليات الصحيحة الذي ذكرت في كتب الحديث وهو حديث صحيح ويستدل به العلماء ويستشهد به أهل العلم. النوع الثاني الإسرائيليات التي لم يحدث بها النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدث ذلك عنه وتخالف شرعنا فهذه مرغوبة. إذا كانت تخالف شرعنا فهي مرغوبة. هذا النوع الثالث أو الثاني. النوع الثالث إسرائيليات لم يحدث بها النبي عليه السلام ولا يصح ذلك عنه، لكنها لا تخالف في شيء ديننا. هذه ايش؟ نستشهد بها، نستأنس بها. قال النبي عليه السلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. بمعنى نقبل ماذا معنى أنه لا يخالف الشرع، فنستشهد بذلك ونستأنس به. ولهذا جرى كثير من أهل العلم على ذلك. تجد وإن كان هذا الحديث من الإسرائيليات، وإن كان لم يحدث به النبي عليه السلام ولم يحدث ذلك عنه، لكن نظروا فوجدوا هذه الحديث أو بعضها لا يخالف الشرع، فيحدثون من ذلك من باب لا تصدقوه ولا تكذبوه، ذلك حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ما دام الأمر لا يخالف الشرع. من أمثلة ذلك مثال مشهور في تفسير قول الله تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فنجد علماء التفسير في كتب التفسير يذكرون قصة ملك الموت مع نبي الله سليمان، بكرها غير واحد، بكرها يعني ابن جوزي رحمه الله في زاد المسجد، في آخرين من أهل العلم ما نصدق وما نكذب، لكن معنى ما ورد في هذه القصة صحيح. وما تدري نفس بأي أرض تموت، وقصة مشهورة عندكم معروفة. لأن هذا هو التقسيم في هذه المسألة، لكي لا يقبل قال مثلا كيف يعني شدة هذا كان يحدث هذا الإمام بالإسرائيليات، كي لا نجعل هذه المسألة مهمة التحقيق. إما أن نقول أن هذا الحديث يعني من الأحاديث التي صحت عنده إلى النبي عليه الإسلام قد، أو على أقل تقدير نقول أن هذا الحديث من الإسرائيليات الذي يعني لا تخالف يعني الشرع، فلنا ممدوحة في أن نحفيت لذلك من باب قول النبي عليه السلام: حفيت عن بني إسرائيل ولا حرج. قال: قرأ علينا يوما حديث الفتور من حفظه، فقام أبو تمام الزينبي وقال: لله درك ما رأيت مثلك إلا أن يكون. ومعروف لماذا قال لله درك؟ هل قاله ذلك باعتبار على أنه حدث من حفظه؟ وحدث بحديث واحد، قد يحدث الواحد منكم بحديث واحد من حفظه، كان ماذا؟ المجرد انك تحدث بحديث واحد مثل ذلك يدل على قوة حفظك. لكن لماذا قال له ذلك؟ لان هذا كان طويلا، الحديث كان طويلا، وقلنا من يحفظ الاحاديث الطويله، وقلنا من يحفظ الاحاديث الطويله. الرجل الذي تجده يحفظ الاحاديث الطويله يعني يدل على ماذا؟ على قوة حفظه. فدق له لله ذلك: ما رايت منك الا ان يكون ابراهيم الحربي. فقال: كل ما كان يحفظ إبراهيم فأنا أحفظه، وأنا أعرفه، وأنا أعرف النجوم وما كان هو يعرفها. هذا من باب يعني التحدث بنعمة الله عليه. قال يعني: كل ما كان يحفظ إبراهيم الحربي، وكان إمام من الحديث هذا الرجل، فأنا أحفظه. يعني مثل هذا الكلام أو قوله: وأنا أعرف وأنا أعرف النجوم وما كان هو يعرفها، مثل هذا الكلام عندما تقف على كلام للسلف للعلماء للأئمة والفقهاء فيه نوع كلام عن أنفسهم ما يشمل على الإعجاب، أنهم قد أعجبتهم أنفسهم، لا، هذا من باب التحديث بنعمة الله، من باب يخرج منه هذا الكلام مخرج التحديث بنعمة الله عز وجل. ثم قال الذهبي: أنبأنا المسلم بن محمد وغيره، سمعوا أبا اليمن الكندي، أنبأنا أبو منصور الشيباني، أنبأنا أبو بكر الخطيب، قال عبد الله بن أبي داود: رحل به أبوه من سجستان يطوف به شرقا وغربا في خرفان والجبال وأصبهان وفارس والبصرة وبغداد والكوفة ومكة والمدينة والشام ومصر والجزيرة والصخور، يسمع يسمع والصوت على بغداد. كان رحالا وكان يعني حريصا على الرحلة، كان حريصا على الرحلة. وقضية الرحلة من القضايا المطلوبة لطالب العلم، مطلوب من طالب العلم أن يرحل. من أجل ماذا؟ من تشجيعه أن ينتقل من مكان إلى مكان من أجل العلم. لكن القاعدة عند أهل العلم في قضية الرحلة مقيدة بأمرين ثلاثة، مقيدة بأمرين ثلاثة. أولا، إذا أراد الإنسان أن يرحل إلى بلد آخر للعلم أو لتلقي العلم وتحصيل العلم، وأن يجمع علم الآخرين إلى علم بلده، أولا لا ينبغي أن يرحل حتى يتم العلم الذي في بلده. هذا القيد الأول، بخلاف ما يفعل كثير من الناس. يرحل والله ليس مذموما، لكن مخالف منه للسبب. ما نقول أنه الإنسان إذا رحل قبل أن يطلب العلم في بلده، ما نقول وقع في الحرام، لا، إذا نقول هذا مخالف للطريقة التي كان يسير عليها سلف، ولا شك أنها أقوى، لا شك أنها أقوى وأنها. فهذا القيد الأول. القيد الثاني، قد لا يرحل الإنسان، يعني قلنا له رحلة مفروضة بالقيد الأول والقيد الثاني، قد لا يرحل إذا وجد في بلده من يكفيه مؤنة الرحلة. يعني الإنسان يرحل لماذا؟ لكي يأخذ العلوم الأخرى وقواعد وضوابط وفهم هذه القاعدة عنده إلى آخرين أو إلى طلاب آخرين. فإذا كان هناك من يكفيه في بلده مؤنة ورأى ذلك يسره، فقد لا يرحل. وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن الرحلة أصل مطلوبة، لكن إذا لم يرحل الإنسان ليس الأمر مذموم في حقه كقاعدة. نقول قد نقول الأمر مذموم من باب المخالفة لطريق السلف، إذا كان الإنسان لا يوجد يعني من يكفيه مؤنة في بلده. نقول إذا كان عندك القدرة، طب الحال هذا شرط القدرة والاستطاعة هذا شرط بدهي. نقول إذا كان عندك القدرة والاستطاعة إذا لم يكن لك في المؤنة، لكن إذا كان هناك من يكفيك المؤنة في بلدك، فالأولى أن لا تفعل، الأولى أن لا تفعل إلا إذا شئت. ومن الأدلة على ذلك الإمام مالك، ما رحل الإمام مالك قط. الإمام مالك ما رحل، لما؟ وجد فقهاء الذين في المدينة عند من سيرحل، وفي زمنه الفضائل وضعت العلماء في المدينة في بلده، في زمنه في بلده، الفقهاء السبعة فتتلد على أيديهم أن وجد من يكفيه مؤنة الرحلة. وقد حصل بكثير من أهل العلم ما رحلوا من بجميع من بجميع إضافة إلى شروط أخرى بدهية كالقدرة كالاستطاعة، فتكون عند الإنسان ظروف معينة أحوال خاصة، ربما عنده زوجة، ربما عنده أم، ربما هذه أمور يعني معروفة أمور بدهية، لكن هذه الأصول القيود الأصلية أخرى، القيود أخرى وشروط أخرى بدهية تختلف من شخص إلى شخص. لكن الأصل هو الرحلة، الأصل هو الرحلة. المصيبة الآن مصيبة كثير من الطلاب يرحلون إلى نجد أو إلى بعض الدول التي عرفت بالعلم عند أهل السنة، لكن تجده إذا رجع يرجع خاليا وانفارا، لا شيء. إيش تعلمت هنا؟ لا شيء. إما يمشي ويعني غرضه المنحة، أو يذهب يعني يتجادل مع فلان وعلان ويرد على فلان، فيأتيش تمضي سنين ويأخذ إجازة ويأتي، ما عنده شيء، ما حقق العلم، ما حرره، ما عنده قواعد، ما عنده ضوابط، ما عنده فهم سليم، ما لا لا. بل هنا تعرفهم يعني شخصيا، تجد يعني ربما لا يعرف أن يغض الناس، أن يلقي موهبته. هذا أمر متأسف له، هذا أمر متأسف له. فالرحلة ليس أمر يعني، الرحلة وسيلة، ما هي الغاية؟ هؤلاء الناس يتخذوا إيش؟ الرحلة غاية، مع أن الرحلة إيش؟ وسيلة للتعلم، لأخذ العلم، ولترقي العلم، ولتحصيل العلم، وأن يجدون الإنسان بركبتين بين يدي المشايخ، هذا هو المقصود. إذن هذا الإمام كما سمعنا رحل، قال: واستوطن بغداد، وصنف المسند والسنن والتفسير والقراءات والناس والمصوف، مضى معنا يعني تكلمنا عن بعض كتبه، وغير ذلك. قال الذهبي: وكان فقيها عالما حافظا. العلم والفقه والحفظ، بمعنى الرجل جمع بين الدراية والرواية، وكل من جمع بين الدراية والرواية قويت حجته. ولذلك كان الشافعي رحمه الله تعالى يقول، كان يقول: من أخذ الحديث قويت حجته. والأصل خلاف ما حصل عند كثير من المتأخرين، الأصل كان عند المتقدمين كما ذكر ذلك الإمام ابن جوزي رحمه الله، أن علماء الحديث كانوا فقهاء. ودور الحديث أو المحدث الأصل فيه أنه فقيه. وينبغي بذلك كما قال الشيخ الأزهري رحمه الله في بعض التفسير، قال: سئل عن هذه المسألة، هل المحدث لا بد أن يكون فقيها؟ فقال الشيخ مجيبا عن هذا السؤال، قال: لا بد للمحدث أن يكون فقيها. قد لا يكون، لكن ينبغي له أن يكون فقيها، ينبغي للمحدث أن يكون فقيها. إذن قال الذهبي: وكان فقيها عالما حافظا. هذا كذلك ما كنا يدل على دلالة وقدر هذا الإمام. ثم علق الذهبي على هذا كان فقط قلت: وكان رئيسا عزيزا نفسه، مدلا بنفسه سامحه الله. ايش معنى مدلا بنفسه؟ ايش معنى مدلا بنفسه؟ هل المقصود انه يذل بنفسه عند الناس؟ لا، هذا مخالف القول الاولى. وقال في الاول: كان رئيسا عزيز النفس، الذي كانت حالته العزه كان عزيز النفس، هل يذل بنفسه عند الناس؟ اذا ليس المقصود بقوله مذل بنفسه هذا المعنى، وانما المقصود كان يذلل نفسه. هناك فرق، كان يذلل نفسه. قال الذهبي: سامحه الله. لما؟ لما لا يليق به، ولكل عالم يجد يعنيك الله، أو أمر يعني ما ينبغي يفعله. ومثل هذا الكلام يذكره العلماء للعلماء، الكلام هذا يذكره العلماء للعلماء، ويتباشره الطلاب فيما بينهم. وإلا مثل هذه الأمور ما ينبغي أن تذكر عند عامة الناس. لما؟ لا يفهمون مثل هذه الأمور، لأن الرجل يعني قد تكون له مسألة. أضرب مثال لكي يتضح المقصود. هذا مثل هذا الكلام والذي يقول فيه العلماء مما يطوى ولا يروى. مثلا تأتي مثلا في بعض كتب الطرف تجد يذكرون أن فلان كان صاحب دعاء وكان كثير المزاح وكان كثير الضحك. ما تأتي وتستدل بها؟ العبرة بما كان عليه جمهور السلف، لكن نقول هذه حادثة أي له من الخير ما له. هذه المسألة في بحر حسناته وغيره لا تسألش، فما يجب الإنسان أن يستدل بها؟ أو يجب مثلا يقول لك: كان سفيان الثوري رحمه الله إذا ضحك كان يستلقي على الأرض ويرفع رجليه. هذا صحيح حق سفيان، لكن من هو سفيان؟ من هو سفيان في العلم؟ ومن هو سفيان في العبادة؟ ومن هو سفيان في الورع؟ ومن هو سفيان في الزهد؟ إن هذه مسألة مما تطوى ولا تطوى. فهمنا؟ فمثل هذا الكلام يعني يحمل على هذه القاعدة مما تطوى ولا تطوى. لكن يقول لك: كان النسائي صاحب السنن كثير الأكل. كان كثير الأكل وكان يقوم الليل. وأنت المفارقة الآن تكون مسائي مسائل خاصة عينية حوادث عيال لا عموم لها. عالم أبشر ليس بمعصوم، بل إن مثل هذه الأمور لا تحدث من الذنوب في شيء، لكن هي خلاف الأولى في حقهم. فمسائل تكون غير استرطي أنت على ذلك، وكن كثيرا وكن صاحب علم وصاحب أعمال وصاحب عبادة، لا يضرك في ذلك إيش شيء. إذا مثل هذه الأمور يعني تحمل على هذا، على هذا لأن قراءة الطرائف. وصلى الله تبارك وتعالى في وقت إن شاء الله تبارك وتعالى نذكر لكم قواعد قراءة التراجم. هناك قواعد خاصة في قراءة تراجم السلف، وهذه قاعدة من القواعد. في المسألة تدخلها في قاعدة مما هو ولا يرضى، وقواعد كثيرة حتى إذا كانت مسألة تشين وتبين العالم أو الشخص أو الفقير أو ذلك يعني المرء، لا بد أن تتثبت منها. هذه قاعدة كذلك، وإذا تثبت منها هل تجد لها مخرجا؟ مهم قواعد كثيرة، إذا يسر الله تبارك وتعالى نذكر لكم يعني هذه القواعد لكي يقرأ الإنسان تراجم السلف قراءة سليمة وصحيحة. إذن هذا الكلام قول مدلة لتفسير سانها الله، هذا مما يرضى ولا يرضى. ثم قال الذهبي، قال أبو حفص بن شاهين: أراد الوزير علي بن عيسى أن يصلح بين ابن أبي داود بن صاحب، كان بينهما شيء، فجمعهما وحضر أبو عمر القاضي، فقال الوزير: يا أبا بكر، أبو محمد، يعني من؟ بن صاحب، أبو محمد أكبر منك، كان ابن أبي داود أصغر من بن صاحب. قال: أبو محمد أكبر منك، فلو قمت إليه، هو أكبر منك سنا فقم إليه. فقال: لا أفعل أبا. فقال الوزير: أنت شيخ زيد، يعني ما يليق بك أن تفعل هذا، أنت شيخ زيد. فقال الشيخ الزيد الكذاب على رسول الله عليه وسلم، ولم يريد أن يعني أن يقوم إليه، وابن أبي داود كان يأخذ على ابن صاحب شيئا، كان يأخذ على ابن صاحب شيئا، كان فقيرا أو قطع هذا لا يهمنا، لكن كان يأخذ عليه شيئا، كان يأخذ عليه شيئا. قال له: أنت الشيخ زيد؟ قال الشيخ الزيد الكذاب على رسول الله عليه السلام. فقال الوزير: من الكذاب؟ قال: هذا ابن صاحب. ثم قال: وقال: تتوهم أني أذل لك لأجل رزقي، وأنه يصل إلي على يدك، والله لا آخذ من يدك شيء. قال: فكان الخليفة غلب بقاء ابن أبي داود، قال من كذب له. ثم قال: العزة العزة، عزة العلماء. العلماء العلماء قديما كان الأمراء والسلاطين يعني في قلوبهم هيبة من هؤلاء العلماء، من هؤلاء العلماء. الله المستعان، الله المستعان. قال: تتوهم أني، قال له ابن أبي داود: تتوهم أني أذل لك لأجل رزقي، وأنه يصل إلي على يدك، والله لا أخذ من يدك شيء. يعني كان كثير من أهل العلم لا يقبلون عطاء السلاطين، هو في الأصل قبول عطاء السلطان لا بأس فيه، كان عبد الله بن عمر يقبل عطاء السلطان، لكن كان مذهب كثير من العلماء أنهم لا يقبلون ذلك خشية العامة، العامة خشية أن يفهم العامة ذلك فهما غير صحيح. أما من أصل وقبول ذلك لا. ومما مثل عن ذلك الإمام أحمد، في يوم الإمام أحمد رحمه الله لم يجد شيئا في منزله يأكله، سلف، فولده صالح أتى بخبز فوضعه بين يدي أبيه، قال له الإمام أحمد: أين يعني من أين أتي أو أتيت بهذا الخبز؟ قال: من تنور الدولة، من تنور السلطان أو ما شابه ذلك. وهيك أشار له على أن هذا الأمر من السلطة أو الدولة. فلم يدخل الإمام، لم يدخل، كان يمتلك، كان يمتلك من خديعة رئيسه. هذا كما قلنا لم يذهب بعض أهل العلم، هذا الذي سلته ابن أبي داود هنا، ما حصل ما حصل وتنا ما أرد أن يخرج. قال له: والله لا آخذ من يدك شيء. قال: فكان الخليفة المقتدر يزن رزقه بيده ويبعث به في طبق على يد الخادم. مع ذلك كان يبعث له بالعطاء. هذا الكلام يدل على جلالة هذا الإيمان، وأن الله تبارك وتعالى قذف محبته في قلوب العباد، وقذف الهيبة له في قلوب الناس. ويدل كذلك هذا الكلام على تعظيم هذا الإمام لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان يأخذ هذا الشيء على ابن صاعد، كان يرى على أنه يكذب، كان يرى على أنه يكذب، فإذا مثلت ذبحه الله، فكان يرى ذلك. إذا قال له الكذاب الشيخ الزيد الكذاب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا طريقة كثير من أئمة الحديث الذين يعني سلكوا هذا من سلك، ما كانوا يعني يهاوزون في هذه المسألة الذي كذب على رسول الله عليه الإسلام، يشهرون به في الآفاق، يشهرون به في الآفاق. وممن اشتهر بهذا الإمام يحيى بن معين. الإمام يحيى بن معين كان شديد البأس في هذه المسألة، كان شديدا، كان شديدا بمعنى كلمة. فكان إذا عرف عن الشخص أنه يكذب، ولو كان الشخص يكذب بكذب صالح، كما كان السلك الرمي كانوا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون يكذبوا لا ويكذبوا عليه، كانوا يكذبون عليه في أحاديث الفضائل، مع ذلك كانوا يشعروا به. فمرة أتى إليه شخص قال له يعني أنت كثير الكلام في الناس، أنت تجرح الناس، تتكلم في فلان وفي علان، قضية الإكثار من التجريح هذه ليست مذمة، بشرط أن تأتي من هو أهل، وتوفرت فيه الشروط، توفرت ممن هو أهل وتوفرت فيه الشروط. وأين مثل يحيى بن معين في هذا الزمن؟ أين مثل يحيى بن معين في هذا الزمن؟ شاهد حينما أتى به هذا الشخص قال له إنك تتكلم في فلان وفي فلان، ستسأل أو ستقف بين يدي الله عز وجل مع هؤلاء الناس و. وقال له يحيى بن معين رحمه الله: لئن أقف بين يدي الله عز وجل مع هؤلاء الناس أعظم أو أخف من أن أقف بين يدي الله عز وجل مع النبي عليه السلام ويقول لي لماذا لم تجب الكذب عني. شوف النظر إلى الإمام، خشي بهذا أن يقول النبي عليه السلام لماذا يا يحيى لم تجب الكذب عني. لذلك كان شديدا رحمه الله بهذا الأمر. لا أخطأ في مهمة ولكل عالم، ولكل عالم بالله، ولكل عالم كبوه. وليس وهل هناك شخص لا يخطر ابدا او لا يجد. ولذلك كان الامام احمد رحمه الله معروف بمن كان صاحب اشياء من معين، مش هي الكنيه دي ابو زكريا، وكان لمحمد كنيته ابو عبيده. وكما ذكر بعض الفضلاء ما كان يعني الإمام أحمد يسمي يحيى باسمه، كان دائما يقول له أبو زكريا يا أبا زكريا، بخلاف يحيى بن معين مرة كان يقول له أحمد، مرة كان يقول له يا أحمد. الإمام أحمد قال في يحيى بن معين إنه يعرف الخطأ. إيش معنى إنه يعرف الخطأ؟ هكذا يعني يعرف الخطأ. هناك راوي اسمه ثابت وراوي اسمه أذان، أذان هذا كذب، كان يروي الحديث عن أنس، أذان عن أنس. ثابت كان ثقة وكان يروي عن أنس كذلك. بين أذان وثابت تشابه، ممكن أن يتصحح، أن يحصل تصحيح من من من من ثابت إلى أبا الأوعى، فربما الحديث يكون عن أذان فيتصحح ببعض الناس ويصير ثابت، فإذا كان ثابت عن أنس يسلك الحديث، يسلك الحديث لأن ثابت عن أنس ثابت الثقة. ماذا كان يفعل يحيى بن معين لأجل أن يفرق بين روايات أذان وروايات ثابت؟ كان يحفظ روايات أذان، فإذا أتى شخص وقال كافر على الأدب، يقول له كذاب، يعني أبان عن خلفه، حفظ أحاديثه. من أجل ذلك قال الإمام في حقه إنه يعرف الخطأ. ونمر رجال الذين يسرهم الله تبارك وتعالى هذه الأمة لحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على شدته رحمه الله، كان الإمام الفضل بن دكين، الفضل بن دكين هو شيخ الإمام أحمد وشيخ شيخ ابن معين. والفضل بن دكين عرف بالتشيع، لكن التشيع الخفيف الذي كان في الزمن، مش هو التشيع الخفيف، مش بحال التشيع الآن. التشيع الآن هو الآن، التشيع الذي يوجد في الزمان هو الرفض لإثناء عشرية، عياذا بالله، نسأل الله تعالى أن يعامله بما يستحق، بما يستحقه. التشيع الخفيف كان في الزمن الأول كان فقط يعني يحترم الصحابة ويجلهم، لكن كان يقدم علي على عثمان، يقول عثمان رجل فضل وعثمان رجل فاضل وعلي رجل فاضل، لكن يقدم علي على عثمان، هذا تشيع خفيف. هذا هو الفضل بن دكين، كان شيخ، وهذا التشيع الخفيف هو الذي عرف به أو نسب هذا التشيع الخفيف إلى عبد الرزاق صحيح مسلم. فسيدنا الفضل بن دكين كان شيخ مالك، وكان شيخ يحيى بن مالك. كان الفضيل الفضل بن دكين كان يجلس على المنبر على يمينه الإمام أحمد الدرج، على يساره يحيى بن مالك. يحيى بن مالك كما قلنا كان سديدا معروفا، خشيتا أن يحصل الزلل في نسبة الكلام للنبي أو الكذب بالقصد أو بغيره، فأراد أن يختبر شيخه في الحديث، لأنه بعد ذلك سيحدث عن شيخه، فينبغي أن يعرف هل شيخه ضابط. عندما قلنا أنه أراد أن يجرم شيخه، لا يريد أن يجرم شيخه في عدالته وثقته، هم حدان قطع عنده، وإلا لا يجلس عنده، وإنما يختبره في الضبط. فأتى يحيى بن معين بأحاديث شيخي لها فضل بن دكين، وخلط الأسانيد والنسور كما حصل الإمام البخاري، فأعطى كتب في المعين تلك الأحاديث في ورقة وأعطاها لأحد الحضور الجلوس من من من عامة الطلاب، لأن كان ابن معين من طلاب الفضل، كان يعني من بارزين هو والإمام أحمد، فما ينبغي ابن معين أن يعطي لشيخه مبرر الورقة، ما ينبغي، ما ينبغي، المخالف للأدب مباشرة يجب أن تختبر، وإن كان قد الاختبار بهذه المسألة مسألة شرعية لأنها قد يقتضي حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ينبغي بطريقة ضبط حمد الله. فابن معين أعطى تلك الورقة التي فيها أحاديث الفضل مخلطة بالأسانيد وأقوى النصوص لأحد الطلاب، أتى الشيخ مجلس فضل بن دكين فقدم له ذلك الطالب الورقة، فنظر فيها الفضل من دكين، يعني أرادوا أن يقول له أروق هذه حديثك، لأنه إذا مررها، لأنها حديث مخلطة نعم لكن تشبه حديثا، فإذا مرت عليه يدل على ذلك على أنه غير ضابط. فنظر فيها الفضل من دكين، نظر في الحديث الأول والثاني والثالث، ثم قلب عليه من فعلها فضل الإمام ضابط رحمه الله، فنظر إلى الإمام قال له أنت آدب من أن تفعلها، قال ليه لا تجرم، أنت يعني رفيع الأدب، لا يمكن تفعل هذا، أنت آدب. قبل ذلك نظر إلى الذي أعطاه ورقة، قال أنت لا تجرم أصلا، قال أنت لا تجرم على هذا، ثم التفت إلى يحيى قال أنت آدب بالنسبة على ذلك، والله يعني التفت إليه ابن معين قال لا يفعل لا يفعل هذا إلا أن ثم ركس وجهي بقدمي، فقام يحيى فأسقطه من الدرج، فقام يحيى ابن معين فقبل شيخه بين عينيه، فقال أريد معرفة ضبطك. هؤلاء هم الأئمة رحمهم الله تعالى رحمة وجهه. هذا المشكلة سألته كثير من العلماء، قضية الطبق لأنها قضية الحديث النبي عليه السلام، وكلمة الحديث يعظمون الحديث النبي عليه السلام، كانوا يعظمون حديث النبي عليه السلام تعظيما شديدا. لا إله إلا الله. ثم قال الذهبي، قال أبو أحمد الحافظ: سمعت أبا بكر يقول قلت لأبي زرع، هذه الترجمات أخذتنا كل مرة قبل أن آتي أقول أتممها في هذه الجلسة، لكن الله المستعان خير إن شاء الله. قال أبو أحمد الحاتم: سمعت أبا بكر يقول قلت لأبي زرع الرازي: ألقي علي حديثا غريبا من حديث مالك. فألقى علي حديث وهب بن كيسان عن أسماء: حديث لا تحصي فيحصى عليه. رواه عن عبد الرحمن بن شيبة وهو ضعيف، أي عبد الرحمن بن شيبة، لأن الحديث ضعيف. فقلت له: يجب أن تكتبه عني، عن أحمد بن صالح، عن عبد الله بن نافع، عن مالك. فغضب أبو زرعة وشكاني إلى أبي وقال: انظر ما يقول لي أبو بكر. الكلام يدل على أن فعلا كان ابن أبي داود كان يدلل موسى، بمعنى كان عنده نوع التهور، وهذا كما ذكر شرط بفعل معنا هذا مشمول على على على على صغره، يعني كان يفعل ذلك لما كان شابا معروف، يعني الشاب ولو بلغ من العلم ما يتبلغ إذا لم يوفق الله تبارك وتعالى بدأ أن يأتي مرة مرة يأتي منه شيء من ذلك، لأن السن يعني يتبع إلى ذلك. الذهبي شار إلى مثل هذا، قال هذا يعني كان يفعل يعني ابن أبي داود مثل ذلك لأنه كان شابا. ثم قال الذهبي: لكن لما كبر فاد، لما كبر فاد. ثم قال الذهبي: ويروى بإسناد منقطع أن أحمد بن صالح كان يمنع المرضى من حضور مجلسه. تعرفون المرض؟ الأمرض باختصار هو المخلل، له صفات معينة معروفة عند أهل العلم، لكن مقصود هو المخلل. قال: فأحب أبو داود أن يسمع ابنه منه، فشد على وجهه شيته أنه كان أمرض وحاضر. فعرف الشيخ فقال: أمثلي يعمل معه هذا؟ أمثلي يعمل معه هذا؟ فقال أبو داود: لا ينكر علي سوى جمع ابني مع الكبار، فإن لم يقاومهم بالمعرفة فأحرمه السماع. تربية العلماء الله المستعان. ثم قال: حدث بها أبو القاسم بن السمرقندي، حدثنا يوسف بن الحسن بن محمد التذكري السنجاني، قال: سمعت الحسن بن علي بن بندار السنجاني قال: كان أحمد بن صالح يمنع المرضى من التحديث تنزها، فذكرها وزاد: فاجتمع طائفة فغلبهم الابن بن فهمين، ولم يرم له أحمد بعدها شيئا، وحصل له الجزء الأول فأنا أبي. قلت: بل أكثر عنه. قال: بل أكثر عنه. قال أبو عبد الرحمن السلمي: سألت الدارقطني عن ابن أبي داود، صاحب الحي معروف الدارقطني الإمام المقال صاحب العلم، قال: سألت الدارقطني عن ابن أبي داود، فقال الدارقطني كما قلنا صاحب العلم الإمام المعروف النقاد، وهو ممن الدارقطني ممن انتقد على أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري، مما انتقد عليه بعض الأشياء في الصحيح. قال: سألت الدارقطني عن ابن أبي داود فقال: ثقة، كثير الخطأ في الكلام على الحديث، كثير الخطأ في الكلام على الحديث. هذه شهادة من الإمام الدارقطني في ابن أبي داود، وهذا ليس يعني كما قلنا وكما هو واضح ليس يعني ضعف في عدالته، وإنما هو وثقه على ثقة. كثير الخطأ في الكلام عن الحديث، في الكلام ليس في التحديث وإنما في الكلام عن الحديث، يقصد تصحيح الحديث ويقصد الكلام عن رواة الأحاديث، هذا هو الذي يقصده. وقد ذكره أبو أحمد بن علي في كامله وقال: لولا أن شرطنا أن كل من تكلم فيه ذكرناه لما ذكرت ابن أبي داود. قال: وقد تكلم فيه أبوه. لا آه، ابن أبي داود صاحب الحائية تكلم فيه، تكلم فيه بعضهم ببعض الأمور، وكما سمعنا تكلم فيه الدارقطني، وتكلم فيه بعضهم من أقرانه ونسبوه إلى النصر أنه من النواصب، وتكلم فيه أبوه إنه كان يكذب. أبو داود صاحب السنة، هذه الكلمات قيلت أو أمور ذكرت في حق هذا الإمام رحمه الله، وهذا الكلام أو ما قيل في حقه من اتهامه بالكذب من أبيه أو بأنه من النواصب أو ما شابه ذلك من الأمور، هذه الأمور كلها يعني بعضها لا يصح وبعض ذلك له مخارج، فالرجل سليم بالجملة من هذه الأمور، بل هو سليم يعني من قضية النص حول واحد، أما قضية الخطأ فالجملة هو سليم منها، أما بعض الخطأ فهل هناك عالم لا يخطئ الخطأ؟ بطبيعة الحال لا يوجد هناك أحد لا يخطئ الخطأ، فكما قلت هناك أمور يعني هناك أمور لها مخارج، سيأتي معنا نتحدث عن هذه المسألة ونتمم بعد ذلك إن شاء الله تعالى هذه الترجمة. بقيت مسألة، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.